زكاة الزجوع والثمار. الزكاة في الزجوع والثمار في الجملة واجبة، وقد ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وإن اختلفوا في التفاصيل. وستأتي أدلة الكتاب والسنة أثناء بحثنا فيما بعد. الزجوع والثمار التي تجب فيها الزكاة. اتفق أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة في الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، ثم حصل بينهم خلاف فيما عدا المنصوص عليه، فنجمل أقوالهم فيما يأتي. واحد، أنه لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة ولا شيء فيما عداها، وهذا مذهب ابن عمر والحسن البصري. ابن عمر روى أبو عبيد بسند صحيح عن ابن عمر قال: في صدقة الزجوع والثمار ما كان من نقد أو عنب أو حنطة أو شعير، ونحوه في مسند الشافعي بسند صحيح. والحسن البصري والثوري والشعبي وابن سيرين وابن مبارك وأبي عبيد وغيرهم من السلف، ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم، غير أنه لم يصح عنه عنده في الزبيب حديث فلم يقل به، ومذهب الشوكاني ثم الألباني. واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وبأن غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معناهما في غلبة الاقتياد بها وكثرة نفعه ووجوده، فلم يصح قياسي عليه ولا إلحاقي به، فيبقى على الأصل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أقواتا وأموالا مما تخرج الأرض سواه، فكان تركه ذلك وإعراضي عنه عفوا منه كعفوي عن صدقة الخيل والرقيق. إثنان، أن الزكاة في كل ما يكتات ويدخر، وهو مذهب مالك والشافعي. والمكتات هو ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار لا في الضرورة، كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحوها، ولا تجب في الجوز واللوز والفستق ونحوها، فهي وإن كانت مما يدخر فليست مما يقتات الناس به. واحتج أصحاب هذا القول بحديث معاذ بن جبل وفيه: فأما الكثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف، أخرجه البياقي والحاكم والدارقطني. وبأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية. ثلاثة، أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقي ويكال، وهو أشهر روايات عن أحمد، وهذا يدخل فيه الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والقطاني كالفول والحمص والحمص والعدس والتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها لاجتماع هذه الأوصاف فيها. ولا زكاة في سائر الفواكه كالجوز والتفاح ونحوهما، ولا في الخضروات. واحتج القائلون بهذا القول: واحد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قالوا: في اعتبار التوسيق، فدل على أن الزكاة إنما تكون فيما يوسق ويكال. اثنان، بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. قالوا: هذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والتمر وانتفائها عن غيرهما. واختار ابن تيمية أن المعتبر هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض والوزن في معناه. أربعة، أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومذهب أبي حنيفة وداود الظاهري، ورجحه ابن العربي وأطال في تأييده واختاره القرضاوي. واحتجوا لمذهبهم بما يأتي: واحد، عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا: فلم يفرق بين مخرج ومخرج. اثنان، قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، بعد ذكر أنواع المأكولات من الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقطت السماء العشر العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قالوا فلم يفرق بين مقتات وغير مقتات ومأكول وغير مأكول وما يبقى وما لا يبقى. قال ابن العربي وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين وأولاها قياما بشكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث انتهى. وطعن هؤلاء في الأحاديث التي حصرت الزكاة في الأصناف الأربعة قالوا على فرض صحتها فهي مؤولة بأنه لم يكن ثمة غير هذه الأربعة. لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار باتفاق العلماء لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة بخلاف سائر الأموال الزكوية، فإنما اشترط فيها الحول يمكن فيه الاستثمار. متى تجب الزكاة في الزروع والثمار ومتى تخرج؟ تجب الزكاة عند بدو صلاح عند بدو صلاح الزروع باشتداد الحب لأنه حينئذ طعام، وقبل ذلك بقل، كما تجب عند حلول الحلول أو التلون في التمر والعنب، وقبل ذلك بلح وحصر. وأما وقت إخراجها فيجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية ومن الثمار بعد الجفاف لأنه وقت الكمال وحالة الادخار، ويتفرع على هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه قبل بدو صلاح فلا شيء عليه، ولو تلف بعد بدو صلاحه لكن قبل حفظه وتخزينه فلا ضمان عليه. هل يشترط نصاب للزرع والثمار وما مقداره؟ يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب عند الجمهور ومقداره 5 أوسق من الحب المصفى من التين لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا المقدار يساوي 50 كيلو مصرية وتساوي سدس 4 أرضب ويساوي أيضا ملء الإناء الذي يتسع لحوالي 647 كيلو جرام من القمح. فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم يجب فيه الزكاة عند الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة. أما أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير مستدلا بعموم الحديث فيما سقط السماء العشر، ولأنه لا يعتبر الحول له فلم يعتبر له النصاب. لكن حديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة لا يجوز معارضته بالحديث السابق، فإن هذا خاص محكم مبين وذاك عام متشابه مجمل، وهذا مبين للنصاب وذاك إنما أريد به تمييز بينما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فلا معارضة بينهما والله أعلم. كيف يقدر النصاب في غير المكيلات عندما يوجب الزكاة فيها؟ أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن مثلا عندما يوجب الزكاة فيه فاختلف في تقدير النصاب على أقوال. واحد يعتبر فيه القيمة، فإذا بلغت قيمته أدنى نصاب مما يوثق ففيه الزكاة وإلا فلا. 2 يعتبر 5 أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء. 3 يعتبر فيه نصاب النقود. 4 لا يعتبر فيه النصاب ويزكي قليله وكثيره. 5 يقدر بالوزن على ما تقدم بأنه 647 كيلو جرام، ورجح الأخير ابن قدامة في المغني وقال معقبا على الأقوال الأخرى ولا أعلم لهذه الأقوال دليلا ولا أصلا يعتمد عليه، ويردها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة انتهى. واختار القرضاوي اعتبار القيمة، أما مقيده عفى الله عنه فلست أرى فيها الزكاة أصلا. هل يضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟ أظهر أقوال العلماء أنه يضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض ولا تضم الأجناس، فلا تضم حنطة إلى شعير ونحو ذلك، ولا يضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض، فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك، وهذا مذهب جمهور السلف. أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض، وإن اختلفت أسماؤها ولو تباعدت البساتين التي يملكها الرجل. ومن العلماء من أجاز ضم القمح والشعير وضم القطاني الفول والحمص والعدس والبازلاء ونحوها لتكميل النصاب من مجموعها، ومذهب مالك ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام. قلت لكن هذا القول لا أعلم عليه دليلا، فالظاهر الأول والله أعلم. هل تضم محاصيل العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟ إذا كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكرا وبعضه يتأخر فإنه يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب ما دام في عام واحد وهو اختيار شيخ الإسلام. لكن نقيد هذا بما تقدم من اشتراط أن يكون محصول من نفس الصنف، أما ثمرة عامين فلا تضم بعضها إلى بعض. خرص النخيل والأعناب ينبغي للسلطان الحاكم إذا بدا صلاح الثمار أن يرسل ساعيا يخرصها، أن يقدر كم سيكون مقدارها بعد الجفاف، يعرف قدر الزكاة الواجب على أصحابها ويعرفهم بها ويخيرهم بين حفظها إلى الجفاف وبين الأكل منها رطبا وضمان حق الفقراء. فإن اختار حفظها حتى جفاف الثمر فعليه حينئذ زكاة ما حفظهم بعد جفافه قل أو كثر. وإن اختار أصحاب الثمر الأكل منها فإنه يخرج حصة الفقراء بحساب الخرص. فعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذ امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أبو داود وأبو عبيد في الأموال والبياقي وأحمد، وهو حسن لشواهده كما في الإغواء. هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ وهل يحسب عليه؟ يجوز لصاحب الزرع يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد، وله أن يتصدق منه حين الحصاد ولا يحسب هذا عليه، وإنما يزكى ما صفي بعد هذا، لأن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. وبهذا قال الشافعي والليث وابن حزم: ما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب؟ يختلف القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار باختلاف طرق السقي الري، فما سقي بدون استعمال الآلات من السواقع والماكينات فيخرج منه العشر، وما سقي باستعمال الآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر 1/20. والدليل على هذا: 1. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو أكثر عثريا العشر، العثري ما يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقي، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. 2. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة فالزكاة 3/4 العشر اتفاقا، وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر ويسقط حكم الأقل، وقيل يعتبر كل منهما بقسطه. وإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطا، لأن أصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة. هل تطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من الخارج ثم يزكى الباقي؟ 1. أما الديون التي تكون على صاحب الزرع أو الثمر فلا تخلو من أحد أمرين: الأول أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال ونحوها، فهذه تطرح من الخارج من الأرض أو ثم يزكي الباقي، وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من السلف منهم سفيان الثوري ويحيى بن آدم والإمام أحمد. والثاني أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وأهله، فذهب ابن عمر إلى أنها تطرح تقضي ثم يزكي ما بقي، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه على ثمره كما تقدم. فعن ابن عمر قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمر ثم يزكي ما بقي. أخرج عنهما أبو عبيد في الأموال ويحيى بن آدم في الخراج بسند صحيح. وعن الإمام أحمد روايتان كقول كل منهما. ورجح أبو عبيد مذهب ابن عمر وموافقه في رفع كل الديون مع من الخارج إذ الذي عليه دين يحيط بمالي ولا مال له هو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ وكيف يكون غنيا فقيرا في حالة واحدة؟ قلت هذا هو الراجح، وعليه في من أخرجت أرضه 20 وسقا مثلا من القمح وكان مدينا بما يعادل 17 وسقا، فإنه يقضيها ويبقى له 3 أوسق فليس فيها زكاة لأنها دون النصاب، والله أعلم. 2، وأما النفقات على الزرع إذا لم تكن دينا كتكاليف البذر والسماد والحرث والحصاد ونحوها، فللعلماء فيها قولان. الأول أنها لا تطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه، وهو مذهب الحنفية وابن حزم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، ولو رفعت المؤونة لكان الواجب بنفس المقدار لأنه لم ينزل العشر إلى نصفه إلا المؤونة، والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤونة لا مؤونة فيه. والثاني أنها تطرح من الخارج ويزكى ما بقي، ومذهب الحنابلة ورجحه ابن العربي، وهذا هو الأرجح والأشبه بروح الشريعة ويؤيده أمران. 1، أن للكلفة والمؤونة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب كما في السقي بآلة، وقد تمنع الزكاة أصلا كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض. 2، أن حقيقة النماء وهو الزيادة ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا أنفق مثله في الحصول عليه. الأراضي نوعان، عشرية وخراجية. الأرض العشرية هي الأرض التي أسلم أهلها طوعا أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين أو أحياها المسلمون، والأرض الخراجية هي التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وتركت في أيدي أهلها أو صولح أهلها، نظير خراج معلوم. وهذا الخراج نوعان، 1، خراج وظيفة وضريبة مفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركه وقد وظفه عمر رضي الله عنه. 2، خراج مقاسمة وضريبة مقطوعة من الناتج الزراعي كيؤخذ نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر. زكاة الخارج من الأرض الخراجية، إذا أخرجت الأرض الخراجية ما تجب فيه الزكاة من الزروع، فذهب الجمهور أن يؤدى الخراج أولا ثم يزكي ما بقي، واستدلوا 1 بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التي تدل على الوجوب من غير تفريق بين العشرية والخراجية. 2، وبكتاب عمر بن عبد العزيز العبد الله بن عوف عامله على فلسطين في من كانت في يده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض جزيتها ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية يعني الخراج. 3، وعن سفيان الثوري قال فيما أخرجت الخراجية ارفع دينك وخراجك فإن بلغ 5 أوسق بعد ذلك فزكه. 4، بأن الخراج والعشر حقان مختلفان ذاتا ومحلا وسببا ومصرفا ودليلا، وقد خالف الحنفية في هذا فمنعوا اجتماع الخراج والعشر في الأرض واحتجوا بحديث باطل وهو لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم. وقول الجمهور أقوى والله أعلم. وكيف تخرج الزكاة في الخارج من الأرض المستأجرة ولتكون على المالك أو المستأجر؟ ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة إلى أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة على المستأجر، وذهب أبو حنيفة إلى أن العشر على المؤجر المالك. وسبب اختلافه، هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ قلت والأظهر أنه حق الزرع فيجب على المستأجر لا على المالك كقول الجمهور، لكن بعد أن يطرح الإيجار من الخارج لأنه أشبه بالخراج. فمثلا إذا كان إيجار الأرض 20 جنيها وأخرجت من القمح 10 أرداب 10 أراضب وكان الإردب يساوي 5 جنيهات فيكون مقدار الخارج 10 × 5 يساوي 50 جنيها، فإنه يخرج عن 6 أراضب فقط، والأربعة الأخرى تطرح مقابل الإيجار ولو كان متبقي دون النصاب فليس فيه زكاة. أما مالك الأرض فإنه يزكي أجرة أرضه على حسب ما تقدم في زكاة المرتبات الشهرية والمكاسب المهنية، وقد اختار القرضاوي حفظه الله أن يزكي ما دفع إليه بدلا من الزرع وهو الأجرة التي يقبضها بشرط أن تبلغ قيمة النصاب من الزرع القائم بالأرض لأنها بدل عنه. هل تجب الزكاة في العسل؟ العلماء في مسألة زكاة العسل طرفان ووسط واحد. فذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن منذر إلى أنه لا زكاة فيه لأمرين: ألف أنه ليس في وجوب الزكاة فيه خير يثبت ولا إجماع وسنن ثابتة فيما يؤخذ منه فكان العسل عفوى، باء أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن واللبن لا زكاة فيه بالإجماع، اثنان وذهب الحنفية وأحمد إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة واحتجوا بأمرين: ألف بعض الآثار الواردة في هذا كحديث عامر بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل من العشر وهو ضعيف، أخرجه ابن ماجة وأبو عبيد في الأموال وسنده ضعيف. وعن عامر بن شعيب عن أبي عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. وهو أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح واختلف في وصله. قلت: والذي يظهر لي أن الرواية الثانية هي الصواب وأنها تعل الأولى، فإن الرواية الأولى من طريق ابن لهيعة والأخرى من طريق عمرو بن الحارث ثقة في حافظ والمخرج متحد، والعجب من ابن القيم رحمه الله حيث قال: هذه الأثار يقوي بعضها بعضا وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها. هذا على أن الرواية الأخرى اختلف في صورها وإرسالها وعلى فرض ثبوتها وأنها موصولة فلا حجة فيها، لأن الظاهر أن أخذ العشر من العسل لم يكن زكاة وإنما كان في مقابلة الحمى. وأشار إلى هذا الحافظ في الفاتح وقبله ابن زنجويه في الأموال ثم الخطابي في معالم السنن ثم رأيت الألباني في تمام منا ما لا إلى هذا. ولو كان زكاة واجبة لم يكن لعمر الفقيه المحدث أن يخير فيها والله أعلم. باء قالوا: والعسل يتولد من نور الشجر والزهور ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلف فيه دون الكلف في الزروع والثمار. وهؤلاء الموجبون للزكاة في العسل أوجبوا فيه العشر، واشترط الحنفية في العسل المزكى ألا يكون في أرض خراجية ويكون مملوكا، ولم يحدد له نصابا بل غاو الزكاة في كثيره وقليله، بينما قال الحنابلة: نصاب العسل 10 أفراق حوالي 46 كيلوغرام و68%. ورجح الدكتور القرضاوي حفظه الله أن يكون النصاب 5 أوسق 647 كيلوغرام 3، وتوسط أبو عبيد في الأموال فقال: وأشبه الوجوه في أمره يعني العسل أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيه ما انتهى. قلت: هذا هو الأرجح، أنه لا تجب الزكاة في العسل وإن كان لا يخلو إخراجها فيه من كونها خيرا، فإنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وبرأ ذمته، وإن لك يكن واجبا فهو صدقة. ولذا فإن ابن مفلح وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام كان يرى أنه لا زكاة في العسل.